ولم يكد الصليبيون يشرعون في حصار مدينة بيت المقدس في 7 يونيو من عام 1099 حتى أخذوا يهاجمون المدينة معتمدين على عدد كبير من آلات الحصار والهدم. وفي حوالي منتصف يونيو وصلت ميناء يافا بعض السفن الجنوبية التي استطاعت الاستيلاء على المدينة في سهولة بعد أن هجرها أهلها المسلمون. ومن الثابت أن تلك السفن الجنوية الجنوية أحضرت الصليبيين كثيرا مما كانوا يحتاجون إليه من عدد الحصار ومواد التموين، الأمر الذي جعلهم أمام بيت المقدس يحرصون على تأمين الطريق بينهم وبين يافا ليتمكنوا من الحصول على المساعدات التي تجلبها لهم الأساطير الغربية. وتلك المعونة لا شك أنه كان لها أثرها الفعال في تدعيم مركزهم وفي إمدادهم بما احتاجوا إليه، مما مكنهم من مواصلة الحصار والهجوم في الوقت الذي كانت الحامية الفاطمية محصورة داخل أسوار بيت المقدس ومقطوعة عن العالم الخارجي تماما. وطال حصار الصليبيين لبيت المقدس واشتدت حرارة الصيف مما أثار أعصابهم وجدد المنازعات فيما بينهم حول مصير بيت المقدس وملكية بعض المراكز الهامة مثل بيت لحم. ولم تلبث أن انتشرت إشاعة قوية بين الصليبيين مؤداها أن جيشا فاطميا كبيرا قد خرج من مصر في طريقه إلى بيت المقدس لتخليصها. مما جعل الصليبيين يفكرون في القيام بمحاولة قوية للاستيلاء على المدينة، عمل الصليبيون برجين يطلان على سور المدينة، أحدهما بباب صهيون والآخر بباب العمود. فأحرق المسلمون البرج الأول وقتلوا من فيه، أما البرج الثاني فقد زحف الصليبيون به حتى ألصقوه بالسور وحكموا به على البلد وكشفوا من كان عليه من المسلمين، ثم رموا بالمجانيق والسهام رمية رجل واحد فانهزم المسلمون. وقد حدث ذلك الهجوم الشامل الذي قام به الصليبيون على بيت المقدس ليلة 14 يوليو 1099، ثم اشتد الهجوم واتخذ طابعا عنيفا صباح اليوم التالي، وهو اليوم الذي استطاعوا فيه اقتحام المدينة بعد حصار دام نيفا 40 يوما. ولم يسع الجند المدافعين عن بيت المقدس من المسلمين سوى الفرار عندئذ للاحتماء بالمسجد الأقصى والدفاع عنه، فتبعهم الصليبيون واقتحموا المسجد وأحدثوا بداخله مذبحة وحشية رهيبة حتى أن جنودنا كانوا يخوضون حتى سيقانهم في دماء المسلمين. وفي الحال أخذوا جدفري بايونيا يقسم العمل على الأمراء، فأرسل بعضهم لفتح باب العمود حتى يدخل منه بقية الصليبيين إلى داخل المدينة، في حين قام البعض الآخر مثل تنكرد باحتلال قبة الصخرة، والمعروف أن قبة الصخرة كانت غنية بما فيها من تحف ثمينة سال لها لعاب الصليبيين فنهبوها عن آخرها. على أن استيلاء الصليبيين على بيت المقدس لم يتم في سهولة ودون مقاومة، إذ صادف الصليبيون مقاومة شديدة في القطاع الجنوبي. أما افتخار الدولة حاكم المدينة الفاطمي فقد احتمى مع طائفة من الجند بمحراب داود حيث اعتصموا به وقاتلوا فيه 3 أيام، لكنهم لم يلبثوا أن ألقوا السلاح بعد أن بذل لهم الفرنج الأمان. وفعلا أطلق الصليبيون سراحهم وسمحوا لهم بالخروج إلى عسقلان، فكانوا الفئة الوحيدة من مسلمي بيت المقدس التي نجت من وحشية الصليبيين. مع ذلك فإن إطلاق سراح حاكم بيت المقدس لم يكفي لمحو آثار الجريمة البشعة التي اقترفها الصليبيون في بيت المقدس وقتلهم آلاف الأبرياء من المسلمين بغير ذنب. ذلك أن الصليبيين لم يتركوا مسلما في الطرقات أو البيوت أو المساجد إلا قتلوه واستباحوا دمه دون أن يفرقوا بين رجل وامرأة وطفل، ولم يرع الصليبيون حرمة المسجد الأقصى، فأجهزوا على كل من احتمى به من المسلمين، فعددهم ما يزيد على 70,000، منهم جماعة من أئمة المسلمين وعلمائهم وعبادهم وزهادهم ممن فارق الأوطان وجاور بذلك الموضع الشريف. ومهما يكن من هذا الرقم الذي ذكره المؤرخون من مبالغة، فإن جميع الدلائل تشير إلى وحشية وعظم الجرم الذي اقترفه الصليبيون في بيت المقدس. ولم يحاول المؤرخون الصليبيون أنفسهم إنكار الحقيقة، فذكر ويليام الصوري أن بيت المقدس شهد عند دخول الصليبيين مذبحة رهيبة حتى أصبح البلد مخاضة واسعة من دماء المسلمين فصارت رعب الغزاة واشمئزازهم. كذلك ذكر مؤرخ صليبي حضر تلك الأحداث أنه عندما زار الحرم الشريف وذات المذبحة الرهيبة لم يستطع أن يشق طريقه وسط أشباء المسلمين إلا في صعوبة بالغة، وأن دماء القتلى بلغت ركبتيه. ولم يكن اليهود أحسن حالا من المسلمين إذ جمعوا اليهود في الكنيس وأحرقوه عليهم. ولعل هذا مما دفع بعض المؤرخين الأوروبيين المحدثين للاعتراف لأن مذبحة يوليو 1099 كانت لطخة عار في تاريخ الحملة الصليبية الأولى، وإذا كان المسلمون قد تطرفوا أحيانا في معاملة الصليبيين فإن هذا التطرف لم يكن إلا رد فعل لمذبحة بيت المقدس سنة 1099، وهي المذبحة التي ظلت تشكل جرحا داميا في قلوب المسلمين حتى طرد الصليبيون نهائيا من الشام. أما الدولة الفاطمية فقد تلقت تلك الأخبار في برود وظلت تغط في سباتها العميق، وكذلك بغداد حيث اتجه قاضي دمشق زين الدين أبو سعد الهروي ليخبر الخليفة العباسي بالكارثة التي حلت بالمسلمين في الشام. وهناك في بغداد اجتمع المستنفرون من دمشق وحضروا في الديوان الخليفي وقطعوا شعورهم واستغاثوا وبكوا، وقام القاضي في الديوان وأورد كلاما أبكى الحاضرين كل ذلك، والخلافة العباسية لم تحرك ساكنة، وكذلك السلطان بيركياروك ووقع التقاعد. والواقع أنه إذا كان ثمة خطر سيهدد الصليبيين فيما بعد فإن السحب التي أنذرت بذلك الخطر لم تتجمع إلا بعد فترة عندما نجح الصليبيون في تثبيت أقدامهم في بلاد الشام. أكتفي بهذا الجزء وأنتقل إلى صفحة 485 لنرى ماذا يتحدث الكتاب بخصوص الحملة الصليبية الثانية. الفصل الرابع، الحملة الصليبية الثانية. مقدمة الحملة: كان لسقوط الرها في يد المسلمين رد فعل عنيف في الغرب الأوروبي لا بسبب المكانة الدينية التي تتمتع بها هذه المدينة في تاريخ المسيحية فحسب، بل لأنها كانت أيضا أول إمارة أسسها الصليبيون في الشرق، فجاء سقوطها إيذانا بترنح البناء الصليبي الكبير الذي نجحت الحملة الصليبية الأولى في إقامته بالشرق. لذلك أدرك الغرب الأوروبي أنه إن لم يسرع إلى ترميم ذلك البناء ومساندته فإنه لن يلبث أن ينهار. ويبدو أن فكرة الحملة الصليبية الثانية نبتت في بلاط لويس السابع ملكة ملك فرنسا سنة 1145، وهو الملك المعروف بورعه وتقواه، ثم تأكدت هذه الفكرة في مجمع فيزلاي في آخر مارس 1146، واستجاب لها إمبراطور الغرب كونراد الثالث في ديسمبر من العام نفسه. هكذا اكتسبت الحملة الصليبية الثانية سنة 1147 طابعا مختلفا في أساسه عن الحملة الصليبية الأولى سنة 1096. فبينما اتخذت الحملة الأولى في أواخر القرن الحادي عشر شكل هجرة ضخمة تألفت من جموع مختلفة من المسيحيين الغربيين الذين انتموا إلى أجناس ودول متعددة، إذا بالحملة الصليبية الثانية قرب منتصف القرن الثاني عشر تتألف من جيشين كبيرين ينتميان إلى أكبر دولتين في الغرب الأوروبي ويقودهما أكبر عاهلين في العالم الكاثوليكي، وهما كونراد الثالث إمبراطور ألمانيا ولويس السابع ملك فرنسا. وقد أراد روجر الثاني ملك صقلية أن يجنب لويس السابع أخطار الطريق البري عبر آسيا الصغرى، فعرض عليه أن يقدم له ولجيوشه السفن اللازمة لنقله إلى الشام مباشرة، فضلا عن استعداده لتزويد الصليبيين بالمؤن والزاد أثناء رحلتهم البحرية. ولكن ذلك العرض من جانب ملك صقلية النورماني كان لا يمكن أن يأتي لوجه الله والكنيسة، لا سيما وأن أطماع النورمان كانت معروفة جيدا في الغرب والشرق، فقوبل عرضه بالرفض. الحقيقة أن روجر الثاني كان يطالب بحقه الوراثي في إمارة أنطاكيا، مما أوقعه في عداء شخصي مع ريمون دي بواتيه أمير أنطاكيا الذي ربطته بالعائلة المالكة في فرنسا روابط عائلية وثيقة، أهمها أن ريموند نفسه كان عم ملكة فرنسا إليانور التي كانت في النية أن تصحب لويس السابع في حملته الصليبية. وفي الوقت نفسه فإن كونراد الثالث إمبراطور ألمانيا لا يمكن أن يقبل وضع يده في أيدي النورمان حتى ولو كان ذلك من أجل التعاون في خدمة الحركة الصليبية، نظرا لما ساد العصر الذي اشتد فيه النزاع بين البابوية والإمبراطورية المقدسة من عداء بين الإمبراطورية المقدسة من ناحية والنورمان من ناحية أخرى. ولذلك تمسك كونراد الثالث أيضا بالطريق البري إلى الشام، وتم الاتفاق على أن يسبق كونراد وجيشه ثم يلحق بهم الفرنسيون إلى القسطنطينية حتى لا يؤدي مسير الجيشين معا إلى صعوبة في التموين. وعند وصول الجيش الفرنسي إلى حدود الدولة البيزنطية في صيف سنة 1147 تكررت نفس المشاهد التي حدثت قبل ذلك بنصف قرن عند زحف الحملة الصليبية الأولى إلى الشرق. وذلك من ناحية عدوان الصليبيين على أهالي البلاد التي مروا بها. ومهما يكن من أمر فقد وصل الصليبيون إلى القسطنطينية في أكتوبر 1147، وكان كل جيش من الجيشين الألماني والفرنسي يتألف من حوالي 70,000 رجل، مما أثار مشاكل جديدة بين الصليبيين والبيزنطيين مثل ما حدث بالضبط سنة 1097. وفي تلك المرة أيضا أعلن الإمبراطور البيزنطي مانويل كومينين استعداده للسماح للصليبيين بعبور أراضيه وإمدادهم بالزاد بشرط تعهدهم بالولاء له من جهة وتسليمه ما يستولون عليه من مواقع في آسيا من جهة أخرى. ولكن المشكلة سنة 1147 بدت في أن زعماء الحملة الثانية كانوا من كبار ملوك الغرب الأوروبي وليس مجرد أمراء محليين كما كان الحال في الحملة الصليبية الأولى. وكيف كان منتظرا من لويس السابع ملك فرنسا وكونراد الثالث إمبراطور ألمانيا أن يرتضوا لأنفسهم أن يكونوا أتباعا للإمبراطور البيزنطي؟ أما الإمبراطور البيزنطي فكان متخوفا من حدوث تطورات في مشكلة أنطاكيا، لا سيما بعد أن أعلن أميرها ريموند ديبواتي توبته في القسطنطينية سنة 1145 وتعهد بالولاء والتبعية للإمبراطور البيزنطي. فهل يظل ريموند على موقفه الجديد من الإمبراطورية البيزنطية بعد وصول الحملة الصليبية الثانية إلى الشرق؟ لا شك في أن هذا الأمر كان مشكوكا فيه، لا سيما وأن أحد زعماء الحملة الصليبية كان لويس السابع الذي ربطته بريموند روابط عائلية قوية جعلت من الممكن أن يعتمد عليه ريموند في تأييده ضد البيزنطيين. كان الإمبراطور مانويل كومينين قد شن حربا على سلاجقة الروم في آسيا الصغرى في الفترة من 1144 إلى 46، واستطاع أن ينزل الهزيمة بجيوش مسعود ابن قلج أرسلان سلطان كونيا ويحرق ويدمر بعض مدنه، لكن الإمبراطور عاد بعد ذلك إلى عاصمته دون أن يعقد صلحا مع السلاجقة. ولم يلبث أن وصل الصليبيون الألمان بعد قليل إلى أسوار القسطنطينية وساءت العلاقات بينهم وبين البيزنطيين، فأسرع الإمبراطور البيزنطي إلى عقد صلح مع مسعود سلطان كونيا الذي أوشك الصليبيون أن يسلكوا أراضيه إلى الشام. ومن الواضح أن هذه الخطوة الخطيرة التي اتخذها الإمبراطور البيزنطي مانويل كومينين كان لها أسوأ الأثر بالنسبة للحملة الصليبية الثانية. ولعلنا نذكر أن السبب الرئيسي في نجاح الحملة الصليبية الأولى ووصولها إلى بلاد الشام كان التحالف بين زعمائها والبيزنطيين، وهو التحالف الذي مكن الصليبيين سنة 1097 من شق طريقهم وسط جموع السلاجقة بآسيا الصغرى. ولو أن البيزنطيين الذين استطاعوا سنة 1146 التوغل في بلاد سلاجقة الروم حتى وصلوا إلى كونيا نفسها، لو أنهم شاركوا الصليبيين في العام التالي سنة 1147 في محاربة السلاجقة أو حتى أسهموا في مساعدتهم بتقديم مرشد وأدلاء كافين لهم لأمكن القضاء على تلك العقبة التي ظلت تعترض الطريق البري للجيوش الصليبية الوافدة من الغرب. ولنجت الحملة الصليبية الثانية من المصير الفاشل الذي تعرضت له، ولتخلصت الدولة البيزنطية نفسها من خصم عنيد ظل رابضا على قلبها في آسيا الصغرى. ولكن شيئا من ذلك لم يحدث نتيجة لاشتراطات إمبراطور الشرق مانويل كومينين وتمنع إمبراطور الغرب كونراد الثالث. فشل حملة الألمان في آسيا الصغرى، ثم كان أن عبر كونراد الثالث البوسفور إلى آسيا الصغرى على رأس قواته وشرع في الزحف شرقا، وبدلا من أن يتخذ الإمبراطور الألماني طريق الشاطئ الجنوبي لآسيا الصغرى ليحتمي بالقلاع والمدن البيزنطية العديدة الواقعة على ذلك الشاطئ، اختار أن يشق طريقه في جوف البلاد مخترقا أراضي السلاجقة، ولم يتبع الطريق الساحلي سوى قسم من الجيش الألماني يبلغ الخمس. وفي منتصف أكتوبر 1147 غادر الإمبراطور كونراد نيقيا في طريقه إلى كونيا، عندما دب النزاع بين الألمان ودليلهم البيزنطي فتركهم الدليل وتخلى عنهم، مما عرض الصليبيين الألمان لأسوأ النتائج. ذلك أنه لم يكد الألمان يقتربون من أسكي شهر حتى دهمهم السلاجقة في 26 أكتوبر 1147 وأعملوا فيهم قتلا وأسرى، فاضطر كونراد إلى التراجع في صعوبة بالغة نحو نيقيا ومعه من بقي من فلول جيشه، في حين غنم السلاجقة كميات لا حصر لها من الغنائم. واخيرا وصل الامبراطور كونراد الثالث الى نيقيا في اوائل نوفمبر وهو في حالة يرثى له من الانهاك والذلة ليلتقي في تلك المدينة بلويس السابع ملك فرنسا. وصول لويس السابع الى الشام. اما لويس السابع ملك فرنسا فقد وصل امام اسوار القسطنطينية في الرابع من اكتوبر سنة 1147 حيث صدمه نبأ الصلح المنفرد الذي عقده الامبراطور مع سلاجقة كونيا والذي اعتبره بمثابة خيانة عظمى في حق الفكرة الصليبية بوجه عام وفي حق الحملة الصليبية الثانية على وجه الخصوص. ولم تكن العلاقات بين لويس السابع ومانويل كومنين في تلك المرحلة أفضل مما كانت عليه بين كونراد الثالث ومانويل كومنين، فلقد زاد الموقف سوءا أن الإمبراطور البيزنطي لم يكد يعلم بعبور لويس السابع وجنوده البوسفور إلى شاطئ آسيا الصغرى حتى اطمأن على عاصمته وأمر بوقف إمداد الصليبيين بما لزمهم من تموين، إلا إذا أقسم له جميع الأمراء الفرنسيين المشتركين في الحملة يمين الولاء والتبعية عما يفتحونه من أراضي أسيوية. وكان أن أذعن الملك لويس السابع لتلك الرغبة وتم للإمبراطور البيزنطي ما أراد في أواخر شهر أكتوبر، وما هي إلا بضعة أيام حتى وصلت حملة لويس السابع إلى نيقيا لتفاجأ بالكارثة التي حلت بالألمان وإمبراطورهم كونراد الثالث. ولم يشأ لويس السابع أن يعرض نفسه وجنوده للمصير السيء الذي تعرض له كونراد الثالث، فاختار أن يسلك الطريق الجنوبي المحاذي لساحل البحر المتوسط بعيدا عن جوف سلطنة الروم السلاجقة. لذلك اتجه لويس السابع ومعه كونراد وفلول جيشه إلى أزمير ومنها إلى إفسوس، وفي هزيمته أمام السلاجقة في تلطيخ كرامة وفي إفسوس أحس كونراد الثالث بحرج موقفه وقلة قيمته بعد أن فقد معظم جيشه وتسببت هزيمته أمام السلاجقة في تلطيخ كرامته، ويقال إنه أصيب بمرض مفاجئ جعله يترك جانب الفرنسيين ويعود مع جنوده الألمان إلى القسطنطينية. وقد قضى الإمبراطور الألماني بضعة أشهر في القسطنطينية حظي فيها بعطف مانويل كومنين حتى كان شهر مارس 1148، وعندئذ اتجه كونراد الثالث ومعه جنوده إلى فلسطين على سفن بيزنطية. وفي تلك الأثناء واصل لويس السابع وجنده تقدمهم من إفسوس صوب أنطاليا دون أن يصطدموا بالسلاجقة اصطداما مباشرا خطيرا. وكانت أنطاليا مدينة حصينة تتبع الإمبراطورية البيزنطية تقع على الساحل الجنوبي لآسيا الصغرى، لذلك أدى وصول الصليبيين إليها في يناير 1148 إلى إتاحة فرصة طيبة لهم للراحة والاستجمام وإن استمروا يتعرضون لهجمات السلاجقة بين فينة وأخرى. وبوصول لويس السابع ورجاله إلى أنطاليا أصبح أمامهم طريقان للوصول إلى الشام، إما طريق البحر إلى السويدية وأنطاكيا، وإما طريق البر بحذاء الشاطئ الجنوبي لآسيا الصغرى إلى قيليقيا وأنطاكيا. وقد انتصر الطريق الأول نظرا لبعد طريق البحر عن خطر السلاجقة، وإن كانت الصعوبة في ذلك الطريق قد تبلورت في كيفية الحصول على السفن اللازمة لنقل الصليبيين إلى شاطئ الشام. وهنا أظهر الصليبيون البيزنطيون عداءهم مرة أخرى فامتنعوا عن تقديم السفن اللازمة للصليبيين، بل إنهم حرصوا على إثارة المتاعب والعقبات في وجه الصليبيين مما أثار نقمة الغرب الأوروبي على الأباطرة البيزنطيين ودولتهم، وهي النقمة التي عبرت عن نفسها تعبيرا عمليا فيما بعد في الحملة الصليبية الرابعة. ومهما يكن من أمر فقد كانت السفن التي اجتمعت في أنطاليا لنقل الصليبيين غير كافية، فركب لويس السابع وحاشيته وبعض فرسانه وأبحروا إلى ميناء السويدية ليصلوا إليه في 19 مارس 1148. أما بقية رجال الحملة فقد ظلوا في أنطاليا يقاسون الأمرين من سوء معاملة البيزنطيين وهجمات السلاجقة حتى تم نقلهم على دفعات إلى الشام. لويس السابع في أنطاكيا. قوبل لويس السابع وزوجته إليانور في أنطاكيا بالتهليل والفرح العظيم، إذ رأى ريمون ديبواتي أمير أنطاكيا وعم الملكة إليانور في تلك الحملة أداة طيبة تمكنه من استرداد أراضيه المفقودة شرقي نهر العاصي والقضاء على قوة نور الدين في حلب. والواقع أن ريموند كان محقا في تفكيره إلى حد بعيد، لأن الحملة الصليبية الثانية إنما أتت إلى الشام لاسترداد الرهى والقضاء على قوة الزنكيين في شمال العراق والشام، وبالتالي تأمين الأوضاع الخاصة بإمارتي الرهى وأنطاكيا، وهما الإمارتان اللتان تعرضتا أكثر من غيرهما لضربات الزنكيين بحكم تطرفهما جهة الشمال. ولم يكن ريمون دي بواتيه وحده هو الذي حاول أن يستغل الحملة الصليبية الجديدة لصالحه، بل رأى كل واحد من الأمراء الصليبيين ببلاد الشام في حملة لويس السابع فرصة يمكنه استغلالها لتحقيق مصالحه الخاصة. فجوسلين الثاني اعتقد أن سقوط الرها هو المحرك الأول لتلك الحملة، وعلى ذلك يجب أن يتجه الصليبيون أولا نحو الرها لاستردادها من المسلمين. وريموند أمير طرابلس أراد أن يستغل الرابطة التي تربطه بالملك الفرنسي عن طريق أمه الفرنسية لتسخير الحملة في استرداد قلعة بعرين من المسلمين. وفي إبريل 1148 وصل إلى أنطاكيا مطرق بيت المقدس نفسه موفدا من قبل الملك ليحث لويس السابع على الاتجاه فورا نحو مدينة المسيح، وليعلمه أن الإمبراطور الغربي كونراد الثالث وصل فعلا إلى بيت المقدس. هكذا وجد لويس السابع نفسه فجأة وسط تيارات متعارضة يحاول كل منها جذبه في ناحية معينة، فأدرك أن أسلم الطرق هو طريق بيت المقدس. وبعبارة أخرى فإن لويس السابع ورجاله نسوا عند وصولهم إلى أنطاكيا الهدف الأساسي لحملتهم، فلم يوافقوا ريموند على رأيه الخاص بالاتجاه أولا ضد حلب والاستيلاء عليها لطعن الدولة النورية في قلبها، وآثروا الاتجاه جنوبا صوب بيت المقدس. وقد برر لويس السابع راهيه هذا بأنه إنما قبل أن يحمل الصليب ويأتي إلى الأراضي المقدسة للحج وزيارة بيت المقدس والدفاع عن تلك المدينة لا لغزو حلب. والواقع أنه من الصعب تفسير ذلك الموقف الغريب الذي اختاره لويس السابع، فقد يكون سببه إعراض الملك الفرنسي عن تلبية رغبة عم زوجته نظرا لما كان هناك من نفور بين إليانور وزوجها لويس السابع، وقد يكون السبب هو تخوف لويس السابع من الزج بنفسه وبجيوشه في مغامرة لا يضمن نتائجها ضد نور الدين. ومهما يكن من أمر فقد أخذ لويس السابع زوجته عنوة واتجه صوب بيت المقدس دون أن يستأذن ريموند أمير أنطاكيا في السفر. الحملة الصليبية الثانية ودمشق. وقد وصل لويس السابع إلى بيت المقدس ليجد الإمبراطور الألماني كونراد الثالث في انتظاره في منتصف أبريل 1148، وسرعان ما اتضح أن أمراء أنطاكيا والرها وطرابلس لم يكونوا وحدهم هم الذين طمعوا في استغلال حملة لويس السابع في تحقيق مكاسب خاصة، بل إن مملكة بيت المقدس نفسها طمعت في أن تستغل تلك القوة الجديدة في الاستيلاء على دمشق ذاتها. هكذا انحرفت الحملة الصليبية الثانية عن هدفها الأساسي الذي أتت من أجله إلى الشرق، وهو القضاء على الزنكيين واسترداد شمال الشام واستعادة الرها، وجنحت نحو مساعدة مملكة بيت المقدس التي كانت في حقيقة أمرها أقل الوحدات الصليبية في بلاد الشام تعرضا لضغط المسلمين عندئذ. من هذا كله يتضح مدى التغيير الذي طرأ على أوضاع الصليبيين ببلاد الشام ومثلهم ومبادئهم. فبعد أن كان ملوك بيت المقدس السابقون مثل بولدوين الأول وبولدوين الثاني وفولك الأنجوي يضحون بأنفسهم وبمصالحهم ويتحملون الأخطار في سبيل نجدة الرها أو أنطاكيا أو طرابلس، إذا بمملكة بيت المقدس في عهد ملكها القاصر بولدوين الثالث وأمه الوصية ميليزاند تسعى لحرمان الإمارات الصليبية في الشام في الشمال من حق مشروع في المساعدة والنجدة لتستغل حملة صليبية في تحقيق مكاسب إضافية لنفسها. ومهما يكن من أمر فقد استقبل لويس السابع في بيت المقدس استقبالا حافلا، وفي 24 يونيو 1148 عقد مجلس صليبي كبير في عكا حضره لويس السابع ملك فرنسا وكونراد الثالث إمبراطور ألمانيا والملك القاصر بولدوين الثالث ومعه أمراء مملكة بيت المقدس، فضلا عن عدد آخر كبير من كبار رجال الدين والأمراء الصليبيين في الشرق والغرب. على أنه يلاحظ على ذلك المؤتمر أنه لم يضم أعضاء يمثلون أنطاكيا والرها وطرابلس، وهي الإمارات الصليبية الثلاث التي كانت مهددة تهديدا مباشرا بخطر نور الدين، والتي رأى أمراؤها أنه من العبث تبديد قواهم من أجل تحقيق مطامع ثانوية لمملكة بيت المقدس. قد يكون سبب إحجام أمير طرابلس بالذات عن مشاركة بقية الصليبيين في غزو دمشق هو اتهامه بدس السم لألفونس جوردان أمير تولوز الذي وفد مع لويس السابع ملك فرنسا والذي كان صاحب الحق الشرعي في حكم طرابلس بوصفه ابن ريموند تولوز مؤسس إمارة طرابلس. وقد ترتب على ذلك أن تناسى المؤتمرون خطر نور الدين والزنكيين واتجهوا تحت تأثير أمراء بيت المقدس إلى مواجهة معين الدين آر الحليف الوحيد للصليبيين بين أمراء المسلمين بالشام. ولم تلبث أن تجمعت الجيوش الصليبية لمهاجمة دمشق في أوائل يوليو سنة 1148، وكان اجتماعها عند طبرية، ومنها زحف الصليبيون عن طريق بانياس إلى الغوطة. وعندما بدأ الصليبيون بمهاجمة الغوطة في 24 يوليو 1148 احتلوا بعض المراكز والقرى الأمامية خارج سور دمشق مثل المزة والربوة، في حين جمع المسلمون جمعهم واشترك الزهاد والفقهاء في القتال، واجتمع عليهم من الأعمال والأجناد والأتراك وأحداث البلد والمطوعة والغزاة الجم الغفير، واستظهر الكفار على المسلمين بكثرة الأعداد، وقد أخذ المسلمون يهاجمون الصليبيين في الجهة الغربية للمدينة، وهي الجهة التي أسماها المؤرخون المسلمون الميدان الأخضر، مما جعل كونراد ولويس وبولدوين يفكرون في سحب قواتهم إلى الجهة الشرقية الخالية من الأشجار حتى لا يجد المسلمون ستارا يحتمون خلفه أثناء مهاجمتهم للمعسكر الصليبي. لكن تلك الخطوة لم تكن موفقة، لأن الموضع الجديد كان بعيدا عن مياه الشرب، مما عرض الصليبيين لمتاعب جمة. في تلك الأثناء أخذت قوات معين الدين أنر تتزايد تزايدا مستمرا، لأنه عندما تأكد من أن الصليبيين قصدوا دمشق فعلا، وهو آخر ما كان يتوقعه، بادر بإرسال الرسل إلى نوابه في المدن والقلاع التابعة لدمشق، فضلا عن نور الدين محمود في حلب يطلب منهم النجدة. وهكذا تدفقت النجدات على دمشق من الأبواب الشمالية، مما جعل الصليبيين يتحولون من الهجوم إلى الدفاع، وأيقنوا بالهلاك والبوار وحلول الدمار. وزاد الطين بلة انقسام الصليبيين على أنفسهم وهم في ذلك الموقف الحرج أمام دمشق، إذ بدت البغضاء من بعضهم بسبب التنافس حول مصير الغنيمة، وذلك قبل أن يتمكنوا من الفوز بالغنيمة ذاتها. فبينما طمع أمراء بيت المقدس في أن تصبح دمشق عند الاستيلاء عليها تابعة للمملكة، إذا ببعض الأمراء يؤيدهم لويس السابع نفسه يطمعون في الفوز بدمشق ليقيموا فيها إمارة صليبية جديدة مستقلة. وهكذا دب الشقاق بين الأمراء الصليبيين بعضهم ببعض، كما ظهر الخلاف واضحا بين الصليبيين الجدد الوافدين صحبة ملك فرنسا وإمبراطور ألمانيا والصليبيين القدامى في الشام، حتى اتهم بعض المؤرخين الصليبيين أمراء بيت المقدس بأنهم حصلوا على رشاوى سخية من معين الدين للتضليل بالصليبيين وإفساد الحملة. وقوى هذا الاتهام أن أمراء بيت المقدس كانوا هم الذين أشاروا على الصليبيين بالجلاء عن الغوطة الغربية حيث الماء متوفر والهجوم أيسر، وحثوهم على الانتقال إلى الجانب الشرقي من دمشق بعيدا عن الماء وحيث الهجوم أصعب وأشد تعرضا للخطورة. انسحاب الصليبيين وفشل الحملة. في تلك الأثناء وصلت استغاثة أنر إلى الزنكيين، سيف الدين غازي أتابك الموصل، نور الدين محمود أتابك حلب، هما اللذان انتهزا الفرصة وزحفا مباشرة على دمشق، على أنه كان لابد للأميرين الزنكيين من أن يفكرا في الثمن قبل محاربة الصليبيين. لذلك توقفا في حمص وأرسل غازي إلى معين الدين أنر يشترط عليه أن يكون نوابي بمدينة دمشق لأحضر وألقى الفرنج، فإن هزمت دخلت أنا وعسكري إلى البلد واحتمينا به، وإن ظفرنا فالبلد لكم لا أنازعكم فيه. وكان أنر يعرف جيدا نية الأخوين ابن عماد الدين زنكي، ويدرك أنه إذا احتلت جنودهما قلعة دمشق مرة فلن يتركوها للأبد. لذلك تجاهل أنر الرد على غازي وأخيه وماطله لينظر ما يكون من الفرنج. وفي الوقت نفسه أرسل معين الدين أنر رسالة عاجلة إلى الصليبيين يهددهم بأن ملك الشرق قد حضر، فإن رحلتم وإلا سلمت البلد إليه وحينئذ تندمون. كذلك شرح أنر للصليبيين مدى الخطر الذي سيحيك بهم لو استولى سيف الدين غازي على دمشق، لأنه في تلك الحالة لن يبقى لكم معه مقام بالشام. ثم إن معين الدين أنر عرض على أمراء بيت المقدس إعطاءهم حصن بانياس مقابل الجلاء عن دمشق، وهو عرض مغرم. ولم يلبث أن أخذ الصليبيون يعملون حسابا لاقتراب القوات الإسلامية المتحدة من جهة الشمال، فأدركوا أخيرا أن حملتهم لم تتجه وجهتها الصحيحة، وأن حلب لا دمشق كانت أولى بجهود الصليبيين. وعندما وجد الصليبيون أنفسهم مهددين بين لحظة وأخرى بانقضاض قوات الزنكيين غازي ونور الدين عليهم في الوقت الذي ساء وضعهم في مركزهم الجديد شرقي دمشق بسبب نقص الأقوات وعدم توافر ماء، قرر لويس السابع وكونراد الثالث في نهاية يوليو الانسحاب ورفع الحصار عن دمشق، ولما يمضي على وصولهم إليها سوى بضعة أيام. كان الوقت صيفا والحرارة قاسية. عندما أخذ المسلمون يطاردون الصليبيين أثناء انسحابهم، تضاق الصليبيون ذرعا بمرارة الفشل وحرارة الجو وقلة الماء، وأخذ المحاربون الوافدون من الغرب يتبادلون التهم مع بارونات مملكة بيت المقدس. ولم يلبث الإمبراطور كونراد الثالث أن أبحر من عكا عائدا إلى أوروبا في 8 سبتمبر سنة 1148، في حين بقي لويس السابع 6 أشهر أخرى ولم يغادر فلسطين إلى أوروبا إلا في سنة 1149، بعد أن استولى الصليبيون في مملكة بيت المقدس على بانياس حسب وعد أنهر لهم. نتائج الحملة الصليبية الثانية. أتت الحملة الصليبية الثانية إلى الشرق لتثبيت دعائم الإمارات الصليبية واسترداد الرها والحد من ضغط المسلمين الذي تزايد على يدي زنكي وولديه، لكن فشل هذه الحملة أمام دمشق وعجزها عن تحقيق هدف واحد من أهدافها أدى إلى عكس النتائج التي رمت إليها، فانحطت هيبة الصليبيين ومكانتهم بالشام وازداد نفوذ المسلمين وارتفعت روحهم المعنوية. ذلك أن أمراء المسلمين في آسيا الصغرى والشام والعراق ظلوا منذ سنة 1099 في خوف دائم من وصول حملة صليبية جديدة من الغرب تنكل بهم وتستولي على حلب ودمشق، مثلما استولت الحملة الأولى على الرها وأنطاكيا وبيت المقدس وطرابلس. فلما وصلت الحملة الصليبية الثانية إلى الشام وتعرضت للخيبة والفشل، اتضح للمسلمين أنهم كانوا يخشون أوهاما كاذبة وأن الصليبيين أضعف من أن يقوموا بجهد جدي ضد المسلمين. عندئذ تشجعت القوى الإسلامية في الشرق الأدنى وبدأت تغير على ما جاورها من أملاك الصليبيين وتسترد ما سبق أن فقده المسلمون. لذلك لا عجب إذا قرر بعض المؤرخين أن فشل الحملة الصليبية الثانية يعتبر نقطة تحول خطيرة في تاريخ الحروب الصليبية وفي تاريخ الصليبيين في الشرق الأدنى. وكانت أولى الإمارات الصليبية تعرضا لهجمات المسلمين عقب فشل الحملة الصليبية الثانية هي إمارة أنطاكيا، التي طالما نادى أميرها ريمون دي بواتيه بأن تتجه الحملة الصليبية الثانية ضد حلب بالذات. ويبدو أن عدم استجابة الصليبيين لدعوته جعل ريموند يبدأ بالعدوان على حلب لتنفيذ ما خشي لويس السابع القيام به، فلم يكد يتم انسحاب الصليبيين من الشام حتى جمع ريموند رجاله عند بحيرة العمق استعدادا للانقضاض على حلب. وقد اعتمد ريموند بواتيه عندئذ على مساعدة الباطنية الذين أضمروا كرها دفينا لنور الدين محمود. لكن حدث قبل أن ينفذ ريموند مشروعه ضد حلب أن بادره نور الدين محمود بالانقضاض عليه، فدارت المعركة بين الطرفين سنة 1149 عند مكان يعرف باسم يغرى إلى الشمال الشرقي من بحيرة العمق. وفي تلك الموقعة كسر الصليبيون كسرة قبيحة وقتل المسلمون عددا كبيرا من فرسانهم وزعمائهم، وأرسل نور الدين من الغنيمة والأسارة إلى أخيه سيف الدين غازي وإلى الخليفة ببغداد وإلى مسعود وغيرهم. ازدياد نفوذ نور الدين بالشام. وزاد من نفوذ نور الدين وسلطانه بالشام نجاحه في الاستيلاء على حمص سنة 1149. ذلك أن سيف الدين غازي أتابك الموصل توفي في نوفمبر من السنة السابقة، فقام نزاع قصير بين أخويه نور الدين أتابك حلب وقطب الدين الذي آلت إليه الموصل. وقد دار ذلك النزاع حول سنجار حتى انتهى الأمر بأن أخذ قطب الدين سنجار مقابل تنازله لنور الدين عن حمص. وهكذا خطى نور الدين خطوة جديدة نحو توحيد بلاد الشام تحت سيادته. ولم يكد نور الدين يفرغ من حل مشكلة الموصل ويستولي على حمص حتى أخذ يوجه جهودا من جديد ضد إمارة أنطاكيا، فأغار في صيف 1149 على الأقاليم المحيطة بقلعة حارم على الضفة الشرقية لنهر العاصي. ويذكر ابن القلانسي أن نور الدين طلب عندئذ المعونة من معين الدين أنر فأمده بقوة من فرسانه، وعندما ترك نور الدين حارم مكتفيا بتدمير ما حولها من ضياع وأخذ يحاصر قلعة إنب على الضفة الشرقية لنهر العاصي قرب معرة النعمان. وعندما علم ريموند ديبواتي صاحب أنطاكيا بمحاصرة نور الدين قلعة إنب خرج على رأس قوة من رجاله لصد نور الدين، وعندئذ ارتكب ريموند الغلطة نفسها التي وقع فيها روجر دي ساليرنو من قبل، مما أوقعه في المصير نفسه. ذلك أن ريموند لم ينتظر اجتماع كل فرسانه، وإنما اتسرع في الخروج لملاقاة نور الدين وليس معه سوى 400 من الفرسان وألف من المشاة، في حين بلغت قوة نور الدين 6000 من الفرسان سوى الأتباع والسوات. وكان أن أحاط نور الدين بريموند ورجاله قرب عند في 29 يونيو 1149 وأبادهم أولا عن آخر. وكان من جملة القتلى ريموند أمير أنطاكيا نفسه ورينو صاحب كيسوم ومرعش، فضلا عن علي بن وفا زعيم الباطنية الذي كان مرافقا للصليبيين. ويصور لنا المؤرخون مدى فرح المسلمين بمقتل ريموند الذي كان عاتيا من عتاة الفرنج وعظيما من عظمائهم، فقطع رأسه في الحال وحملت إلى نور الدين، فوصل حامله بأحسن صلة ويضيف المؤرخ ويليام الصوري أن نور الدين أرسل رأس ريموند وذراعه الأيمن إلى الخليفة العباسي في بغداد في صندوق من الفضة، ولم يلبث المسلمون أن أقاموا الأفراح في كل مكان ابتهاجا بمقتل ريموند ورينو. ولم يضع نور الدين فرصة نصر تلك المرة، وإنما أوغل في إمارة أنطاكيا يدمر وينتقم من الصليبيين حتى وصل إلى السويدية ميناء أنطاكيا. بل يذكر ابن القلانسي أنه هدد أنطاكيا نفسها، فوقع أهلها في حيرة شديدة وخيم عليهم الرعب، حتى أنهم عرضوا على نور الدين كل ما يمتلكون من أموال ومتاع ليترك مدينتهم. وعندئذ ترك نور الدين فرقة من جيشه أمام أنطاكيا لتبقى على حصارها والإقامة عليها والمنع لمن يصل إليها، وانصرف هو إلى ثامية. يبدو أن نور الدين أدرك أن حصار مدينة كبرى مثل أنطاكيا والاستيلاء عليها يتطلب منه وقتا طويلا وجهدا كبيرا في الوقت الذي ستسع قوات بيت المقدس وطرابلس من أجدادها. لذلك أثر نور الدين أن يستغل فرصة الاضطراب الذي ساد أمارة أنطاكيا عقب مقتل ريموند أميرها ليستولي على ما تبقى لتلك الإمارة من معاقل قوية شرق نهر العاصي. وفعلا بدأ نور الدين بحصار حارم، ولكن الصليبيين صالحوها على نصف أعمال حارم، فانصرف نور الدين إلى أفاميا واستطاع الاستيلاء عليها في أواخر الشهر نفسه. وذلك نجح نور الدين في الاستيلاء على جميع ممتلكات إمارة أنطاكيا شرق نهر العاصي، مما جعله يقنع بما حققه من مكاسب في تلك المرحلة، فاستدعى قواته التي تركها أمام مدينة أنطاكيا. أما أنطاكيا عندئذ فقد غدت تحت حكم كونستانس أرملة ريموند التي حكمت الإمارة باسم ولدها الطفل بوهمند الثالث. ولم يكن في استطاعة كونستانس وهي امرأة شابة في 22 من عمرها أن تنهض بجميع شؤون الحكم والدفاع عن الإمارة، فقام بطرق أنطاكيا إيمري بدور كبير فعال في شؤون الحكم في تلك المرحلة. كذلك أسرع بلدون الثالث ملك بيت المقدس إلى أنطاكيا عقب الكارثة التي حلت بها، فأدى حضوره إلى تهدئة مخاوف الأهالي ورفع روحهم المعنوية. وفي خاتمة إمارة الروحة، في الوقت الذي أصاب الحملة الصليبية الثانية ما أصابها من فشل وخيبة أمل، كان جوسلين الثاني لا يزال مقيما في قاعدته تل باشر يشرف على بقية البلاد التابعة لإمارته، وهي سميصات وقلعة الروم ودلوك والراوندان وكورس ثم مرعش وعزاز من ناحية الشمال، أي على حدود إمارة أنطاكيا. من الواضح أنه لم يبق للصليبيين بعد مقتل ريموند ديبواتيه أمير أنطاكيا رجل يتولى الدفاع عن مصالحهم في الأطراف الشمالية من العراق والشام سوى جوسلين الثاني، لكن جوسلين لم يكن الرجل الذي يستطيع النهوض بذلك العبء نظرا لما عرف عنه من حب الترف والدعة. وبدلا من أن يقوم جوسلين باستبداد ممتلكات الصليبيين وعلى رأسها الرها ذاتها، أخذ يوجه غاراته نحو نهب الأديرة المسيحية المتطرفة كما فعل عام 1148 عندما أغار على أحد الأديرة الواقع عند أطراف نهر الفرات. وكان مفروضا أن يسرع جوسلين لنجدة إمارة أنطاكيا عقب مقتل أميرها ريموند، لكنه لم يفعل ذلك، بل على العكس أسرع ليفوز بشيء من حطام إمارة أنطاكيا ويرث أميرها القتيل في بعض ممتلكاته. وفعلا زحف جوسلين على مرعش ودخلها، لكنه لم يلبث أن انسحب منها عندما علم باقتراب مسعود سلطان سلاجقة الروم. هكذا أتيحت فرصة طيبة للأتراك من سلاجقة وتركمان لاقتسام حطام إمارتي الرها وأنطاكيا. وعندما رأى بلدون الثالث ملك بيت المقدس أن الإمارتين الصليبتين في الشمال الرها وأنطاكيا وصلتا إلى تلك الدرجة المهولة من التدهور بعد أسر أمير الأولى ومقتل أمير الثانية، أسرع إلى الشمال لتدارك الموقف، وفي الوقت الذي كان بلدون الثالث في أنطاكيا تقدم الإمبراطور البيزنطي منوي الكومنين يعرض على بيترس زوجة جوسلين الثاني والوصية على إمارة الرها لشراء كل ما تبقى من حطام تلك الإمارة، أي تل باشر وسميفات وقلعة الروم البيرة ودلوك وعين تاب والراوندان، فضلا عن حقوقها في الأماكن الأخرى التي كانت تابعة لإمارة الرها واستولى عليها المسلمون. وعندما تلقت بيتريس هذا العرض أرسلت فورا إلى الملك بلدوين الثالث الذي كان في أنطاكيا تخبره به وتسأله رأيه. وقد صادف ذلك العرض البيزنطي معارضة من بعض أعوان بلدوين الثالث، لكن رسل الإمبراطور البيزنطي أقنعوا ملك بيت المقدس أن استيلاء البيزنطيين على تلك البلاد عن طريق الشراء أفضل من ضياعها نتيجة لاستيلاء المسلمين عليها بلا ثمن. لذلك وافق بلدوين الثالث على العرض وصرح للأميرة بيتريس بإتمام صفقة البيع للإمبراطور، فتمت الصفقة عام 1150. وكلما استولى عليه البيزنطيون على مدينة وكلما استوى البيزنطيون على مدينة انسحب منها فرسانها وسكانها من الصليبيين. ولم يلبث أن تم تحالف بين نور الدين محمود صاحب حلب ومسعود سلطان سلاجقة الروم وتمرتاش الأرتقي صاحب ماردين بشأن اقتسام تلك الممتلكات البيزنطية الجديدة، وتم تقسيم الغنيمة قبل أن يمضي عام واحد على شراء الإمبراطور البيزنطي لتلك الصفقة الخاسرة، فاستولى مسعود على عين تاب ودلوك، واستولى تمرتاش الأرتقي على سميفاس والبيرة، واستولى نور الدين على الراوندان ثم على تل باشر، وبذلك تبخرت إمارة الرها الصليبية وذهبت مع الريح، مما يعتبر بداية النهاية بالنسبة للبناء الصليبي بالشام. يعني نكتفي إلى هنا بالنسبة للحملة الثالثة، لأنه قامت الحملة وفشلت وبدأت الأمور تتغير، وننتقل الآن إلى الحملة الثالثة في المجلد الثاني. الآن في المجلد الثاني صفحة 661 أو 659 ننتقل إلى الباب الثالث عشر، الحملة الصليبية الثالثة. الفصل الأول: إمبراطور ألمانيا وملك فرنسا في الشرق. الموقف في بلاد الشام عقب انتصارات صلاح الدين. الحقيقة هو أنا يعني لا أدري إذا كنا نريد أن، لأنه بين الحملة الثانية والثالثة هنا موجود ظهور الدولة الأيوبية وجهود صلاح الدين ومعركة حطين وجميع الظروف التاريخية التي تمت في هذه الفترة، في فترة استيلاء صلاح الدين واستبداده لمملكة بيت المقدس. فلا أدري هذه إن كنت ترى أنها ضروري أسجلها، لكن أنا أنت قلت الحملات، فأنا لا أسجل ما يتعلق بالحملات، لكن إذا كنت أريد أن أعلق ما بين أن أسجل ما بين الحملات معناها لازم أسجل الكتابين كاملات. فأنا هذا رأيي وما اجتهدت به. فالجزء الخاص بصلاح الدين يعني هو جزء بين حملتين، فليس له علاقة بالحملة، هو جزء يتعلق بالتخلص من الصليبيين وليس بالحملات بحد ذاتها. فإذا ننتقل فورا إلى الحملة الثالثة: إمبراطور ألمانيا وملك فرنسا في الشرق. الموقف في بلاد الشام عقب انتصارات صلاح الدين. استطاع صلاح الدين أن يحقق عملا عظيما في السنوات القليلة الواقع بين سنتي 1187 و1190، ففي مستهل سنة 1190 لم يبق للصليبيين من مملكة بيت المقدس إلا مدينة صور، ومن إمارة طرابلس سوى عاصمتها طرابلس وقلعة إنطرطوس وحصن الأكراد وبعض المراكز الأخرى الثانوية، ولم يتبقى من إمارة أنطاكيا سوى عاصمتها وميناء السويدية وحصن المرقب. هكذا بدأ البنيان الصليبي الكبير وكأنه أقيم على شفا جرف انهار، فانهار به فجأة قبل أن ينقضي على إقامته قرن واحد من الزمان. وسواء كان الفضل في تلك الانتصارات السريعة العظيمة الأثر التي أحرزها صلاح الدين راجعا إلى صحوة المسلمين وإفاقتهم لحقيقة الخطر الصليبي واتحادهم لمواجهته، أو إلى ما كان هناك من انقسامات وحزازات بين صفوف الصليبيين، فإننا يجب أن نذكر دائما شخصية صلاح الدين نفسه وأخلاقه وشجاعته وبعد نظره وصبره على الجهاد. إن الظروف المواتية التي تتاح للرجال كثيرة، ولكن ليس كل فرد يستطيع استغلالها ويعرف كيف يفيد منها. وفي الوقت الذي سقطت بيت المقدس في قبضة المسلمين وأضحى الصليبيون بالشام أشد ما يكون حاجة إلى زعامة رشيدة تنظم صفوفهم وتعمل لحمايتهم وتذود عن مستقبلهم وتدافع عن كيانهم، شاء حسن حظ الصليبيين أن يظهر بين صفوفهم زعيم قوي هو كونراد دي مونتفرات. وكان كونراد قد وصل إلى عكا في صيف 1187 قادما من الغرب الأوروبي عن طريق القسطنطينية، فأدى وصوله في ذلك الوقت إلى نجاته من المصير السيء الذي تعرض له الصليبيون في حطين. ولم يلبث أن نهض كونراد بعبء المقاومة والدفاع عن الكيان الصليبي لبلاد الشام حتى ظهور الحملة الصليبية الثالثة على مسرح الشرق الأدنى. وقد صمم كونراد دي مونتفرات ساعة وصوله إلى عكا، إذ وجد المسلمين يحتلون المدينة ويحكمها الأفضل ابن صلاح الدين نائبا عن أبيه، وإذا كانت الرياح قد دفعت كونراد داخل ميناء عكا فإن المسلمين لم يتعرضوا له بسوء حتى تمكن من الإقلاع في سلام إلى صور. وكانت صور قد غدت عندئذ مستودعا لكثير من بقايا الصليبيين أو فرسانهم الذين فروا من وجه المسلمين عقب حطين، لأن صلاح الدين كان كلما فتح مدينة من عكا وبيروت وغيرهما مما ذكرنا أعطى أهلها الأمان، فساروا كلهم إلى صور، فكثر الجمع بها على أن أهل صور عندئذ لم يكن لهم رأس يجمعهم ولا مقدم يقاتل بهم. وبعبارة أخرى فإنهم كانوا يفتقرون إلى قيادة رشيدة تنظم عملية المقاومة وتؤلف بين تلك البقايا الصليبية المتعددة المشارب والأصول، والتي نزحت إلى صور من مختلف المدن والقلاع الصليبية التي استولى عليها صلاح الدين وجيوشه. وفي الوقت الذي شرع أهل صور في مراسلة صلاح الدين وطلب الأمان وتسليم البلد إليه بعد أن اشتد بهم الجوع وانخفضت روحهم المعنوية، وصل كونراد دي مونتفرات الماركيز لينفخ فيهم روحا جديدة ويدفعهم إلى الثبات والمقاومة، وبذلك ضمن لهم حفظ المدينة. ولا عجب، فقد وصف ابن شداد كونراد بالثبات والقوة والشجاعة، وقال إنه كان رجلا عظيما ذا رأي وبأس شديد في دينه وصرامة عظيمة. وسرعان ما قبل من بداخل صور من أمراء الصليبيين وفرسانهم أن يقدموا تبعيتهم لكونراد ويعترفوا له بالزعامة عليهم مقابل تعهده بالدفاع عنهم وحمايتهم من هجمات المسلمين. وهكذا أغلقت صور أبوابها في وجه صلاح الدين بعد أن استعد فعلا لدخول المدينة، مما أثار دهشته وغضبه. وكان ويليام الثالث دي مونتفرات والد كونراد أسيرا في قبضة صلاح الدين، فحاول السلطان أن يستغل هذه الورقة في التأثير على كونراد لتسليم صور، لكن الأخير أظهر صلابة تسترعي الانتباه ورد على صلاح الدين بأنه يفضل أن يذبح هو وأبوه على أن يسلم جزءا من المدينة. وعندئذ أدرك صلاح الدين عدم جدوى التفاهم مع مثل ذلك الرجل.